فأما السجود فذكر أنه سنة للقارئ والمستمع، أنه سنة للقارئ والمستمع، والقارئ هو التالي القرآن، هو التالي القرآن، والمستمع هو المقبل عليه، والمستمع هو المقبل عليه بلا تلاوة، بلا تلاوة. وتقييد السنية بهما يفيد أن السامع لا يسن له السجود، يفيد أن السامع لا يسن له السجود. والسامع هو من وقع القول في سمعه من غير إقبال منه، من وقع القول في سمعه من غير إقبال منه. فتختص السنية بالقارئ والمستمع المقبل عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.